طالب العلم اذا تعلم كف لسانه، كف هو لسانه وكف يده عن ان يبطش. طالب علم يطلب العلم ثم يغتاب، هذا طالب علم ليس بطالب علم. لماذا؟ لان الغيبه هذه فسق، وقلنا فيما سبق انه لن ينال العلم الا بصلاح القلب، والذي يغتاب المسلمين هذا فاسق، فكيف يكون طالب علم؟ واشد من ذلك انه يطلب العلم يحضر عند شيخه فيخرج ثم يغتاب شيخه، هذه مصيبه موجوده من طلاب العلم. اول من ينتقدون شيوخهم، متمكن في كذا يحصل كذا، هذا اخطا فيها الى اخره. حينئذ نقول هذا كيف ينال العلم؟ طالب العلم ينبغي ان يحفظ لسانه، واعظم ما يحفظ لسانه في جانبه هو من يعلم العلم. واما اذا ترك لسانه يتكلم وينتقد فيه وفيه، ولكن بعد لكن هذا يهدم ما قبل لك، طريقة خبيثة. كيف يطلب العلم سنة وسنتين وثلاثا، ثم هو إذا جلس صار أخلاق صارت أعراض المسلمين فاكهة يتفكه بها، لا سيما أهل العلم. الطالب لا يتدخل فيما يتعلق به كيفية شرح الكتاب، بخلاف ما عليه الحمقى والمغفلون والسفهاء الآن، صاروا يتدخلون في كيفية إقراء الكتب، كيف يقرأ وكيف يفصل إلى آخره، ولم يبقى إلا أن يأخذ طالب علم عصا في يده ويقول المعلم قل ولا تقل، وهذا من السفه الذي جرى عليه كثير من طلبة العلم. ليس كل من فتح كتاب وحضر درسا صار من طلاب العلم. ليس كل من فتح كتاب وحضر درسا صار من طلاب العلم. ليس كل من فتح كتاب وحضر درسا صار من طلاب العلم. فأنت تسمع، فإما أن تبقى وإما الباب مفتوح. بعض الناس يلتبس على كيف هذا معنى نطعن في ابن حجر، لا نطعن من حجر، نقول رحمه الله ونستفيد من علمه، لكن هل الفتح فتح الباري يعتبر مصدرا لتأصيل باب المعتقد للسنة والجماعة؟ الجواب لا. ليس كل من فتح كتاب وحضر درسا صار من طلاب العلم. ليس كل من فتح كتاب وحضر درسا صار من طلاب العلم. ليس كل من فتح كتاب وحضر درسا صار من طلاب العلم. كيف يطلب العلم سنة وسنتين وثلاثا، ثم هو إذا جلس صار أخلاق صارت أعراض المسلمين فاكهة يتفكه بها، لا سيما أهل العلم. وهذه الآداب من جنس العمل، بالعلم طوبى لمن الشرع امتثل، وهي عواصم من القواصم، كالعجب والغرور والتعالم، والقدح في النيات والأفهام، وعدم التوقير للأعلام. وتلكم الآفات مع سواها، إن شئت أن تعرف منتهاها، فذاك راجع إلى إهمال تعليم ذي الآداب للأجيال. وكان أخذ العلم عند السلف يقرن بالإصلاح للنفس، وفي بعض الأحايين قبيل الطلب يغرس في الطالب حب الأدب. لذاك سموه بعلم التزكية أو أدب السلوك، وهو التربية على اكتساب الخلق الكريم والسير في طريقه القويم.